الشيخ يقول بعض المنفرين عن العلم الشرعي يقولون لا داعي لتعليم العقيدة بعذر أن التكلم عن الجهمية والفرق الضالة الأخرى أحياء بما هم فيه، فالأولى ترك هذا العلم بما تنصحون. نعم، من جهل شيئا عاداه بل كذبوا بما لم يحيطوا في علمه، فالجهمية موجودة أتباع محمد عبد المصري وجمال الدين الأفغاني فيهم شيء من التجهم، بل هم معتدلة ومن أنصار الاعتزال، وكذلك أيضا المرجعة موجودة، فالإخوان المفلسون دعوتهم دعوة مرجعة. أي نعم، ماذا يا إخوان؟ يتشبهون بأعداء الإسلام، يتشبهون بأعداء الإسلام، ويا ليتهم يفعلون ذلك، لكن ينكرون عليك ويقولون أنت متجنب، لماذا لا تحلق لحيتك وتلبس الكرافتة وماذا وتخرج كاشف الرأس؟ أيها الناس، تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومخالفة السنة ظاهرة عليه، متشبه بأعداء الإسلام، حالق اللحية، نعم، ماذا يا إخواننا؟ لابس البنطلون، وبعد ذلك من العبائد ما هو أخطر. ليس الخصام بيننا وبينهم من أجل هذا، الخصام بيننا وبينهم أنهم كما يقول الأخ ينفرون عن العلم. أنا أنصح كل أخ ألا يلتفت إلى تثبيطهم وتخذيلهم عن العلم. فقد كان عندنا مدرس سوداني، وماذا؟ وهو مدرس في المعهد عندنا، وكان يقول حدثنا شعبة، يعني من أجل أن يسخر بي عند الطلبة أنني أقول هكذا، ولهم مواقف كثيرة حتى إلى الآن وهم يقولون إننا أصحاب ماذا؟ أصحاب ماذا؟ فقه الحمامات. فقه الحمامات طيب، أحسن من الديمقراطية. نعم، أحسن مما أنتم فيه فقه الحمامات. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، وماذا؟ ويقول سلمان قد علمنا كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى القراءة. نعم، فماذا؟ وفرق الحمامات خير مما أنتم فيه، على أننا لا نضركم على ما أنتم عليه. لو كان الأمر كما تقولون أننا منزهون في المساجد، ما بلغت الدعوة إلى أقصى حضرموت، وبلغت الدعوة أيضا إلى بلاد خارجية خارج اليمن، فبحمد الله الأشرطة والدعوة والرحلات ماشية على أحسن ما يرام. وأنتم ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ صحيح ما يعجبني كلام واحد اسمه محمد. نعم، محمد من يا إخواننا؟ الزهلولي. كنا في خصام في بيت غيلان الوادغين، وهذا يقول أهل السنة أحسن، هذا يقول الإخوان أحسن، ولا أدري أيذكر أم لا، ولا يزال حيا. قال الواقع أننا لم نستطع أن نغير شيئا، وأنتم لم تستطيعوا أن تغيروا شيئا. هو صحيح الأمر كما يقول، لكن نحن الحمد لله قد بثثنا شيئا من الوعي، والخير منتشر من فضل الله، والله المستعان.